حديث 2001 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة بسن أومرو بخد تعالى أجل ويد ذهلت حياة ويد ريجت كات اتجهن تشي الصلاة اتكسه صخد تعالى تشعذر هجت أبو ناهل أو تشعذر نامين صباحي بيجدن باش بربي وش برياتي من أفتشت هكر أنجي أفتشت دينكر.